ينبغي للثالث فارق بعض الناس طرق عليها علينا ولما سلم من الست ثمورها وش الجماعة قام تتشدد وشبه الجماعة ما يدوز صلى أربع جميع بعد زيادة مع صلى واحدة قال هذه هي السنة قال بعد الحديث بالبخاري ومسلم حرام عليكم ما هذا سند متصل لا هذا غلطان هذا جاهل مركب هذا جاهل مركب ومعتدي بعد نعم نعم نعم الأفضل أن يجلس الأفضل أن يجلس وتشهل ويسجد بالسهو بعد السلام كالليل الصحيح أن النهار كالليل إلا إذا ثبت أن الرسول تطوع بعرضة فما ثبت فهو أول نعم لا يقول لا يفصل بينهن بتسليم حديث العيوب لكن يقول ليس بينهن تسليم أربعة ليس بينهن تسليم إيش إيش فهل يعني نقول من نام عن صلاة أو نسها فليصليها إذا ذكرها فوقتها عند ذكرها نعم الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى التراويح 20 ركعة ما هو دليل كونها 20 ركعة ثبت أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبين بالناس في حين وقت من أين لك هذا؟ وهذا فيما أقول هذا الأثر فيه نظر لا تعبت يا ولد ولحديث نعم. ابن عباس حديث ابن عباس لحديث ابن عباس انه مرفوعا ولا موقوفا ابن عباس نعم مرفوعا لكنه ضعيف احسنت طيب حديث ابن عباس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة لكنه ضعيف طيب ما هو العدد الصحيح نعم 11 ركعة او 11 او 13 طيب ما هو الدليل؟ دليل حديث عائشة نعم كلا بيتين الصحيح قالت كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 نعم وصح عنها أنها قالت كان يصلي 13 ركعة أحسنت طيب هل في ذلك أثر عن عمر نعم أمر أبي لا أنا عني عند براء سبحان الله عمر في عندي عمر بن الخطاب كانت تصلى 20 لا أنا أريد أثر على أنها 11 محمد سلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر ابي مكعب وسلم الداري ان يصلي في الناس 11 ركعه ب 11 ركعه ان يقوم للناس ب 11 ركعه يقول المؤلف رحمه الله انها تفعل جماعه ما هو الدليل على انها تفعل جماعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم واما الرسول فلم يفعلها فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ترك خشيه إذا ليش تستدل بأثر عمر عندك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المهم الآن لو سألك سائل هل هناك دليل على أن التراويح تفعل جماعة فماذا تقول تقول نعم عندي دليل وهو أن الرسول فعلها